طيب، من الأشياء، من الإشكالات، أن فكرة أن أنا محتاج التغيير، ما أحتاج التغيير، ولدي ما يحتاج التغيير، سلوكي هذا أنا ما يحتاج التغيير، الخراب اللي في سيارتي ما يحتاج التغيير، أكل اللي مطبي زين من نفسه ما يحتاج، إلى أن يتهالك الشيء. أحيانا أحيانا نقول مثل هذه الكاميرا، أو عفوا مثل هذه الصورة أمامنا، يكبر ويتعدل، يكبر ويعقل. طيب هو كبر بس ما عقل يا جماعة، ثم كبر كبر كبر واقتلعنا هذا السلوك ودمرنا هذا السلوك، دمر حياتي. قد يكون هذا السلوك سلوكي أنا قاعد أشوفه قدامي وأقول لا يتغير إن شاء الله، قد يكون سلوك لابني، قد يكون لصديقي، قد يكون. يا جماعة الناس تريد تغيير بلا ثمن، تريد تغييرا يتكفل به الزمن، هذا غير صحيح أبدا. أيضا من الإشكالات أن في ناس اقتنع بالكلام وقال يا أخي أنا ودي أتغير ودي كذا، وبدأ يخبص ويجرب هنا ويجرب هنا ويدخل دورات هنا ويقرأ كتب هنا ويستشير ويستشير ويستشير. أنا من وجهة نظري أنا، يعني لا تأخذون أن هذا كلام علمي ولا لا، والله تجربة قصيرة ومحدودة، لكني بقولها لك من باب أن احنا في أمسية نسولف، أي واحد يكثر استشارة أرى أنه لا يتغير. ما ظنت أصلاً كثرة استشارة معناها أنك أنت متردد، وأحياناً يكثر استشارة نفس الشخص عليك أنت، مثلاً كذا مرة يناقشك في نفس الموضوع، بيجيك بعد شهرين ما تغير، نفسه يناقشك في نفس الموضوع، أو يقولك أنا رحت لفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، أقول له ما شاء الله رحت الخمسة ذولا، قال لي قلت أجل بتروح للسابع وتقول السادس كان ياسر. أنت إنسان لا تريد أن تتغير، أنت قرقر كثير فعل ما فيه. من الناس مثل هذا اللي في أمامنا في الصورة، هو يحتاج إلى سلم واحد لكن تغييره هو بلا منهجية، يجرب يجرب يجرب، يشاور يشاور يشاور، يحوس يحوس يحوس يحوس، في الأخير في الأخير ما سوى شيء، أو أهدر الكثير من الوقت، كثير من الجهد، كثير من الفرص، وتغير محدود.